يسأل السائل في صفحة 305 عند قول المصنف أن يقال الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى، وقال المصنف بعدها وهذا خلاف ظاهر اللفظ. الكلام هنا عن الإتمام والإيجاز وكذلك الاعتدال، يعني هذه المعاني. فبين أن لفظ الإتمام هنا إتمام الفعل الظاهر، فإتمام الفعل الظاهر هو في أن الإنسان في مقدار هذا الركوع أو في مقدار هذا يعني السجود أو الاعتدال يعني فيهما أو ما يكون من جلوس بين السجدتين يكون فيه إتمام و يعني وإيجاز، إتمام وإيجاز. فهذا خلاف معنى يعني غير معنى الإتمام والإكمال، فالإتمام والإكمال هذا معنى والإيجاز والتخفيف هذا معنى، فلا يكون فيه الحد الذي يكون يعني فيه إكمال زائد في هذا الشيء، فبالتالي يعني لا يصرف الأمر لأنه فيه إخلال، وإنما هو إيجاز يصاحبه تخفيف، إيجاز يصاحبه تخفيف. فهذا قد يصرف كذلك إلى أن هذا في القراءة، والإتمام والإكمال في مقدار الركوع والسجود، في مقدار الركوع والسجود، فقد يصرف هذا للقراءة وهذا يصرف إلى المقدار الذي يكون في المقدار ما بين في كل عمل من أعمال الصلاة. وهذا له يعني ذكر المصنف هنا بعضا مما ورد في السنة في هذه المسائل، وكذلك ابن القيم تبع شيخ الإسلام بن تيمية في تفسير هذا المعنى، فليس في هذا زيادة في الصورة حتى يكون نقصا في المعنى، ليس الأمر فيه، إنما هو أمر فيه اعتدال، فيه اعتدال وتوسط، اعتدال وتوسط، وليس فيه إخلال وليس فيه زيادة عن القدر المتعين في اتباع السنة.